الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعند شرح الحديث الأول من الأربعين النووية، وعند قول الشارح رحمة الله عليه: هل يمكن أن نهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ ثم أجاب قائلا: أما شخصه صلى الله عليه وسلم فلا، ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تحت الثرى. وأما الهجرة إلى سنته وشرعه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما جاء الحث عليه، وذلك مثل الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذود عنها. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخصه وشريعته حال حياته. وأما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فتكون إلى شريعته فقط. عند ذكر هذا الكلام للشارح رحمة الله عليه، سأل أحد الآباء الكرام سؤالا وأراد أن يعرف الإجابة بالدليل وأن تكون الإجابة واضحة. هذا السؤال يقول: ما حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما هي الصفة المشروعة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ وهذه هي الإجابة على ذلك السؤال من أقوال أهل العلم. نقول: وبالله التوفيق، شد الرحال لزيارة القبور عموما من المحرمات الشرعية، ويدخل فيها شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض، إلا أن الأدلة الشرعية جاءت بالنهي عن ذلك، أي عن شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأدلة ما يلي: الدليل الأول، أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد، لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط، وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين شد الرحال إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو فيه الحديث السابق، وهناك فرق بين شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالفرق واضح بينهما. فأما الأول وهو شد الرحال إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه فذلك من السنة، وأما الثاني وهو شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيارته فذلك ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في شرحه لكتاب التوحيد: وقد فهم الصحابة المنع من شد الرحال لزيارة القبور من ذلك الحديث، أي من حديث أبي سعيد الخدري، كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة: وقد أقبل من الطور، أي أقبل أبو هريرة من طور سيناء، كان يزور الطور أي جبل الطور، فقال له بصرة ابن أبي بصرة الغفاري: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى أحمد عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك. فاستدل أبو سعيد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أن يشد المسلم الرحال إلى أي مكان وإلى أي بقعة، لأن الحديث لم يشمل هذه البقاع، وإنما ذكر الحديث الأماكن الثلاثة أي المساجد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني: أخرج الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: المعنى لا تجعلوا القبر عيدا تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك. وفيه دليل على تحريم شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الدليل الثالث: أخرج الإمام أبو يعلى وابن أبي شيبة والبزار عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث. ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه، فلا يقصد المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويشد الرحل إليه لكي يزوره، فإن ذلك مخالف للسنة. وأما السنة فهي شد الرحل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة فيه، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الدليل الرابع، أخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات مرسلا ووصله البزار وابن عبد البر في التمهيد من طريق عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله استجاب له صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، بل إنه حمي ب3 جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، فإن وجد من يتوجه له صلى الله عليه وسلم بدعائه عند قبره فيكون قد اتخذه وثنا، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا، فلا يجوز أن يقصد أحد القبر ويشد إليه الرحلة من أجل أن يدعو هناك، لأن هذا يعد من اتخاذ القبر وثنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء الذي سبق ذكره في ذلك الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد روى أصحاب مالك رحمه الله أنه كره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كره الإمام مالك رحمة الله عليه أن يقول المسلم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول زرت مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون القصد من الزيارة هو المسجد، وأما زيارة القبر فتأتي عرضا لا تكون مقصودة بالذهاب إلى ذلك المكان الذي هو أفضل قبر على ظهر الأرض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلى أي بقعة على ظهر الأرض إلا إلى 3 مساجد، فصاحب القبر صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن ذلك، وما ذلك يعد جفاء من أحد من العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث ونهوا عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة. عندما كره الإمام مالك رحمة الله عليه أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، علل مالك رحمة الله عليه وجه الكراهة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاستدل الإمام مالك رحمة الله عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يكره للمسلم أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة فيه. وقد ورد سؤال إلى العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول السائل: هل يشرع للإنسان أن يقول اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين، أو أن يقول اللهم اجعلني لمسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين؟ فأجاب رحمة الله عليه قائلا: المشروع أن يقول اللهم اجعلني لمسجده صلى الله عليه وسلم من الزائرين، لأن مسجده هو الذي تشد إليه الرحال، وليس قبره صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ثم قال الشيخ: وها هنا نقطة أحب أن أنبه عليها، وهي أن كثيرا من الناس يتشوقون إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يتشوقون إلى زيارة مسجده، بل أكثر مما يتشوقون إلى زيارة الكعبة بيت الله عز وجل، وهذا من الضلال البين. فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أحد أنه دون حق الله تعالى، أما أن يكون مساويا لحق الله عز وجل، أو يكون في قلب الإنسان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد على محبة الله، فإن هذا خطأ عظيم. انتهى كلامه رحمة الله عليه، وهو كلام واضح أشد الوضوح. لماذا؟ لأن هذا واقع يعايشه بعض الناس. ففعلا في هذه الأيام نرى من الناس من يتشوق، بل يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالزيارة هنا زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما الصحيح أن يدعو المسلم ربه تبارك وتعالى بحج بيته الحرام، فهذه هي الأمنية الكبيرة التي يتمناها كل مسلم، والتي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم. ولا مانع أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة في المسجد الحرام، وكذلك الصلاة في المسجد الأقصى رده الله عز وجل إلى المسلمين، اللهم آمين. وأما الصفة المشروعة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، فإن الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وتكون الزيارة لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره فزاره ليتذكر الآخرة، وهذا في سائر القبور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يزار لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم فزاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. وما يفعله بعض الناس كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد ذلك كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، فهذا من الجهل، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كلام واضح من الشيخ رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، ومعنى عيدا أي تترددون على قبري وتعتادون زيارته، وبعض الناس يقيد ذلك بصلاة من الصلوات كما أشار الشيخ عندما قال فكل يوم بعد الفجر يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الزيارة تكون لسبب أو لقدوم من سفر، كأن يذهب أحدنا لأداء العمرة مثلا ويكون من برامج العمرة الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يقصد حين الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم وجوده لكي يكثر من الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه كما سبق ذلك خير وأفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا يكون هم المسلم وشغله الشاغل أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يرتكب من المحرمات ما يقشعر أو تقشعر منه الأبدان عندما يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، كمغفرة الذنوب وكستر العيوب وكقضاء بعض الحاجات، فإن ذلك من الشرك الواضح الذي لا يجوز لمسلم أن يقع فيه. فهذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، وليس هذا انتقاصا من قدر ومقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يظن بعض الناس. يظن بعض الناس عندما يسمعون هذا الكلام أن هذا الكلام فيه جفاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظن بعض الناس أنه لو ذهب أحد منا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم أقام عدة أيام هناك مكثرا من الصلاة في المسجد ثم لم يقم بزيارته قبره صلى الله عليه وسلم أنه فعل فعلا شنيعا وارتكب كبيرة من الكبائر، مع أن هذا ليس فيه شيء، لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هي كزيارة سائر القبور. إذا زار المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتذكر الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإذا زارها أي زار المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب فلا مانع من ذلك. وأما الذي نبه عليه العلماء فهو شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الحسن بن الحسن رحمة الله عليه ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في تسليمكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ذلك لبعض الناس الذين يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون أيديهم بالدعاء ويتوجهون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويستدبرون القبلة، وليس من آداب الدعاء ذلك، إنما من آداب الدعاء أن يستقبل المسلم القبلة لا القبر. فوعظهم الحسن بن الحسن قائلا ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي في تسليمكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، فسلام من كان واقفا أمام القبر كسلام من كان بالأندلس، كما أخبر الحسن ابن الحسن رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي فيه منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كان الصحابة والتابعون يأتون مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أفضل وأكمل. والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف. إذن القضية في كثرة الذهاب والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم. وأما مجرد الزيارة فلا مانع منها بالشروط سبق ذكرها: ألا يكون هناك شد للرحال إلى القبر، وألا يطلب المسلم شيئا لا يطلب إلا من الله عز وجل. وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال مالك رحمة الله عليه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليسلم ويمضي. انتهى هذا البحث الموجز في هذه القضية التي هي من القضايا التي تتعلق بعقيدة المسلم، والحجة فيها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه في ذلك، فذلك له الحجة القاطعة في هذه القضية التي يسأل عنها بعض الإخوة الكرام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.